كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إخواني وأحبابي في الله، الرسول عليه الصلاة والسلام في المرة الوحيدة اللي وقف فيها بعرفات في حياته كلها، النبي عليه الصلاة والسلام جمع الظهر والعصر ثم توجه إلى القبلة في وقت صلاة الظهر، جمع الظهر والعصر ركعتين ركعتين وقت الظهر، ثم توجه إلى القبلة ثم رفع يديه فلم ينزلهما إلا المغرب، حوالي 6 ساعات رفع إيدين بالدعاء بدون أي تنزيل إيد بدون كلمة. إخواني وأحبابي في الله، خاصة إخواننا اللي خرجوا في التكبير في الشوارع وخرجوا في اتباع الجنازة، يعني إيه، نتصبر كده بإذن الله سبحانه وتعالى ونتقوى في الساعتين اللي باقيين في يوم عرفة بإذن الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة إخواني، وما أدراكم ما عرفات، يوم العتق الأعظم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يعني أكثر من رمضان في العتق من النار. عشان كده احنا لو جبنا كل نصوص السلف في عرفة هنلاحظ حاجة غريبة جدا، لما الفضيل بن عياض يجي قبل غروب عرفة ويبكي ويقول وا سوءته وإن ايه عفوت، ده بيفكر في ايه، في العفو. لما حكيم بن حزام يجيب 100 بدنة ويجيب 100 عبد ويدبح دول لله ويعتق دول لله، يبقى والناس تقول اللهم أعتق عبادك كما أعتق عبيدك، يبقى كل دول بيفكروا في ايه، العتق من النار. لما احد السلف يقولوا له اليوم يوم العفو يقول لهم ثم وحشة مش قادر ادعي، اليوم يوم العفو ثم وحشة، فاذا دنت الشمس للغروب رفع يديه وقال اللهم اغفر لي ثم مات، ده بيفكر في ايه، في المغفرة. يبقى انا عايز اقول لكم يا اخواني ان احلام السلف في يوم عرفات واحلام الصحابة في يوم عرفات كان الحلم الاول المغفرة وتكفير السيئات والعفو وعتق الرقبة من النار. عشان نركز في الدعاء بتاعنا، احنا عايزين نعرف يا جماعة هندعي ربنا بايه، رقم 1 المغفرة والعتق من النار، يوم العتق الأعظم، يوم التكفير، يوم بسنتين، اليوم صيامه بتاع النهاردة ده السنة الجاية دي كلها بيكفر ذنوب السنة الجاية. سبحان الله العظيم، والذي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة فيباهي الله بهم الملائكة، يقول ما أراد هؤلاء، واحنا جايين نعتكف في المسجد في يوم عرفة عشان نقلد أهل عرفة، لعل الله يباهي بنا الملائكة نحن أيضا. يوم المباهاة، وقلنا أن فضائل يوم عرفة للي واقفين في عرفة وللناس عامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل معرف خاصة أم للناس عامة يا رسول الله، قال بل للناس عامة، بل للناس عامة. يوم عرفات، وما أدراك ما عرفات، يوم التجلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وإنه يتجلى، يوم التجلي. التجلي ده لو جمعنا أحاديثه في السنة كلها هنلاقي أنه ذكر في موقفين، ذكر يوم عرفة وذكر يوم المزيد، يوم الجمعة في الجنة ويوم القيامة. يعني مفيش تجلي في الحياة الدنيا من أولها لآخرها، في تاريخ الكون من أوله لآخره، إلا يوم عرفة. أما يوم التجلي وهو يوم المزيد في الجنة، حينما يتجلى الله فيعطي لأهل الجنة كل جمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن أراد أن يفوز بيوم التجلي في الجنة فليفوز بيوم التجلي في الدنيا، ومن أراد أن يفوز بيوم المزيد في الجنة فليفوز بيوم عرفات، يوم مزيد الدنيا. ربنا لما بيتجلى بيغير الجنة لأهل الجنة، بيعطيهم عطاءات ما لا عين رأت، ان ده دول جوه الجنة، في الدنيا ما لا عين رأت، يعني ما لا أعين أهل الدنيا رأت، وما لا أذان أهل الدنيا سمعت، ولا خطر على قلوب أهل الدنيا. إنما كل يوم في الجنة ربنا، كل يوم جمعة في الجنة ربنا حينما يتجلى لأهل الجنة يعطيهم ما لا عين، المرة دي مش عين أهل الدنيا، امال عين إيه؟ أهل الجنة ما لم تره حتى أعين أهل الجنة، وما لم تسمعه حتى أذن أهل الجنة، وما لم يخطر على قلب حتى أهل الجنة. فأنت تخيل لما بيتجلى الله بيبقى الكرم شكله إيه، بيبقى العطاء شكله إيه. يعني نقدر نقول إن الجنة بتبقى نيو لوك مثلا، الجنة بتتجدد، الجنة يبقى عايز حياتك تبقى نيو لوك، عايز حياتك تتجدد، عايز عطاءات تغير لك حياتك، عايز عطاءات تغير لك حياتك ومشاكل حياتك. يوم عرفة، يوم التجلي، يوم عرفة، يوم شهود الملائكة كما قال تعالى وشاهد ومشهود، مشهود لم يوصف به إلا يومين. يوم القيامة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، ويوم عرفة. واحنا قلنا ان اول يوم عرفات في التاريخ، اول يوم عرفات في تاريخ البشرية، اول مرة حصل فيها وقفة عرفات، كنت انت فيها، كنا كلنا فيها، ولا واحد فينا ما كانش فيها. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. ده كان يوم عرفات بوادي نعمان بجانب جبل عرفات، ده اول يوم عرفة لما ربنا جمع البشرية لاول مرة في اول حدث جمع فيه البشرية كان يوم عرفة. ولن تجتمع البشرية ابدا مرة اخرى كاملة مكملة بلا اي نقص الا يوم القيامة. عشان كده اخر الآية واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا، ها ان تقولوا ايه يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. كأن ربنا قال ده التجمع الأول للبشرية، أشهدتهم كلهم ألست بربكم، الكل قال بلى شهدنا، الكل فطرته سليمة، التجمع ده هيحصل تاني بس يوم القيامة، التجمع ده هيحصل تاني بس بين يدي الله في الأرض المحشر، وكل واحد هيعرض على الله فطرته لسه زي ما هي، فطرته لسه زي يوم بلى شهدنا. ولا الدنيا دنست فطرتك، ولا الدنيا لوست فطرتك. عشان كده يوم عرفة هو يوم ايه؟ تجديد العهد مع الله، تجديد عهد بلا شهدنا. عشان كده يوم عرفة افضل ذكر فيه ايه؟ لا اله الا الله، كلمة جلاء الفطرة، الكلمة اللي بترجع، اللي بتعمل ريستارت لقلبك، الكلمة اللي بتعمل ريستارت لقلبك على الفطرة وعلى التوحيد. فيوم عرفة ده بيعمل ريستارت لفطرتك. يوم عرفة يوم البداية والنهاية، البداية اول وقفة عرفة اللي كنا كلنا فيها، والنهاية اللي هو يوم القيامة. عشان كده يوم عرفة ويوم القيامة وشين لعملة واحدة، الاتنين نفس القضية، الاتنين مسألة امتحان الفطرة ومسألة جلاء الفطرة. يوم عرفة يوم دحر الشيطان، يوم غيظ الشيطان، يوم قهر الشيطان، يوم حنق الشيطان، لأنه يوم مغفرة. فالشيطان بيطفح الدم طول السنة وبعد كده يتوب الناس إلى الله يوم عرفة، فيبدأ الشيطان شقى عمره ضاع فيه ويبدأ بقى من أول وجديد. للأسف الشديد أكتر ليلتين بيعصى فيهم الله في أمة محمد هما الليلتين اللي بعد أكبر موسمين عبادة، ليلة العيد الصغير بعد رمضان وليلة العيد الكبير بعد عشر ذي الحجة. ده دلالة ان معظم الامة ما فهمتش حكمة هذه المواسم اللي لازم نجاهد لحد ما الامة كلها يتم الميقات بتاعها 40 يوما، 30 رمضان وعشر ذي الحجة، كما اتم الله الميقات لموسى ب40 يوما كما قال العلماء في هذه الآية. اخواني في الله، يوم عرفة يوم شهود الملائكة، يوم عرفة يوم غيظ الشيطان، يوم عرفة يوم جلاء الفطرة، يوم عرفة يوم تذكر القيامة، يوم عرفة يوم العتق الأعظم، يوم عرفة يوم المباهاة، يوم عرفة يوم التجلي، يوم عرفة يوم تكفير السيئات سنتين، يوم عرفة يوم يدنو الله وإنه يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. يوم عرفة من يعني عندنا يوم عرفة وليلة القدر، ده يعني حاجة أيام عظيمة. وسبحان الله، سبحان الكريم إن يوم عرفة يوم العيد اللي هو بكرة أعظم منه. سبحان الله العظيم، سبحان الذي ليس لكرمه حدود، سبحان الذي ليس لعطائه حدود. إخواني في الله، هنعمل ايه ان شاء الله في الساعتين الباقيين دول؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء ايه؟ دعاء ايه؟ عرفة. يبقى ده كلام ايه؟ الايه؟ الدعاء. وخير وافضل ما قلت انا والنبيون من قبل ايه؟ لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ده اسمه الايه؟ الثناء. ده اسمه الثناء. يبقى النبي في الحديث ده اداك الخطة بتاعتك لحد المغرب، المراوحة بين الدعاء وبين الايه؟ وبين الثناء. شوية لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وبعد كده اول ما تحس ان قلبك شبع تقوم داخل على الايه؟ على الدعاء. افضل ادعية النهاردة ادعية ايه؟ ها حد يقول؟ ايوه كده، الناس اللي صاحيه معايا المغفرة والعتق من النار. ده البكاء اللي انهمر من قلوب الصالحين يوم عرفة، مغفرة والعتق من النار والعفو. ها وبعد كده تاني دعاء، دعاء ايه؟ لا يعني تاني دعاء عموما بقى اللي هي الادعية العامة. الادعية العامة: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. افضل نعمة على الاطلاق. نعمة ايه؟ النبي رتبهم في حديث. لا انا عايز نص حديث النبي. اليقين تاني نعمة في الحياة. ها العافية النبي رتبها، فانه ما اعطي احد بعد اليقين عطاء ايه؟ خير من العافية، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم واحد اليقين، ده رقم واحد. اليقين اللي يخليك ترمي نفسك في الجهاد في سبيل الله ولا همك ولا بتفكر اصلا، واهل لريح الجنة. وحاجة تانية واللي يخليك تواجه ازمات الحياة باليقين، وتواجه اليقين ده حاجة ربنا يرزقنا ايه؟ اليقين يا رب، اللهم امين. والحاجة التانية العافية، اللهم اني اسألك العافية في الدنيا والاخرة، اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. العافية. يبقى الادعية العامة عموما يا جماعة بتورث العطاء العام. يعني الدعاء الخاص: يا رب انا عايز 500 جنيه، يا رب اصل انا مزنوق في العداية بتاعت العيد مثلا، او مزنوق في حاجة عايز 500 جنيه. يبقى انت طلبت من ربنا على قدر ايه؟ على قدرك، على قدر مشكلتك. انما لما تقول اللهم ارزقني يبقى طلبت على قدر كرم الله. فرق مهول ما بين انك تطلب على قدرك، خد على قدرك، وما بين انك تطلب على قدر كرم الله. تفاجأ رزق الصحة ورزق السعادة ورزق الفلوس ورزق الذرية، تفاجأ ان اللهم ارزقني دي غطت لك حياتك. عشان كده الادعية العامة يعني اعتقد ان المفروض اتوزع عليكم كتيب الدعاء، صح؟ اتوزع عليكم كتيب الدعاء عشان كل واحد ايه يجتهد في الادعية العامة باذن الله سبحانه وتعالى. ايوه الكتيب الاخضر ده، ربنا يحفظكم يا اخواني. وما فيش مانع من طلب خاص طبعا، يعني ما فيش مشكلة يعني، انما ايه نعرف نركز في ايه. نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العلي العظيم، اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم انا نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وحدك لا شريك لك، وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. يا عظيم السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا رب العرش العظيم، اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين.